بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد ابن بدر الدين ابن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. وجملة أركانها 14: القيام والتحريم والفاتح والركوع والاعتدال عنه والسجود والاعتدال عنه والجلوس بين السجدتين والطمأنينة والتشهد الأخير وجلسته والصلاة على النبي عليه السلام والتسليمتان والترتيب. طيب، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا فصل عقده المؤلف رحمه الله للكلام عن أركان الصلاة وواجباتها، مع الإشارة إلى سننها. وقد يقول قائل: ما الدليل على أن أركان الصلاة هي هذه 14، أو أن الواجبات هي هذه 8، أو أن الشروط هي تلك 9 أو 6 على ما ذكر المؤلف؟ الجواب أن تعداد هذه الأمور مرجعه إلى الاستقراء، فاستقراء الأدلة من الكتاب والسنة هي التي حصلت، أو هو الذي تحصل به تعداد هذه الأمور. وهذا ليس خاصا بالصلاة، بل هو عام في كل ما يذكر في أبواب العلم في الفقه وغيره من ذكر الشروط أو تقسيمات وما إلى ذلك. هذا كله مرجعه إلى الاستقراء، لا نجد دليلا واحدا ينص على هذه 14 أو يسردها في نص واحد، لكن من مجموع النصوص استقرى أهل العلم ذلك فتحصل لهم أن أركانها 14. وسيأتي معنا أن المقصود بأركان الصلاة هو ما يجب فيها مما لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. قلنا ما يجب فيها، فخرج بذلك ما يجب خارجا عنها وهو الشروط، وقلنا لا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ليخرج بذلك السنن، فإن الصلاة لا تبطل بسقوط السنن عمدا. وخرج بذلك الواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بسقوط هذه الواجبات إذا كان ذلك على جهة السهو أو الجهل. أما الأركان فإنها لا تسقط، وبالتالي فالصلاة باطلة متى ما فقد ركن من هذه الأركان فأكثر، سواء كان هذا الفقد على جهة العمد أو كان على جهة السهو أو الجهل. المؤلف رحمه الله يقول إن عدة الأركان 14، وهذا الذي عليه المذهب. بعضهم عد الأركان أقل من ذلك، لكن الذي عليه المذهب أن الأركان 14. وبعضهم يسمي هذه الأركان بالفروض، يسميها بماذا؟ الفروض. وواحد الفروض فرض. وبالتالي إذا قرأت أركان الصلاة فهذا هو المقصود، وإذا قرأت فروض الصلاة فالمقصود نفسه. يقول رحمه الله: القيام. القيام فرض وركن من أركان الصلاة مع القدرة في الفرض. ولذا لابد من التقييد ها هنا، لابد من ذكر تقييدين لهذا الركن. نقول القيام ها مع القدرة في الفرض وعليه. فالقيام مع عدم القدرة فإنه يسقط، والصلاة صحيحة. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه البخاري وغيره من حديث عمران رضي الله عنه، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب وعليه. فمن كان مريضا لا يستطيع الصلاة قائما فنقول له صل جالسا، إن ما استطعت جالسا صلي ولو على جنبك، المهم صل على الحالة التي تستطيع. وما مقدار الاستطاعة؟ ما ضابطها؟ نقول هذه من مسائل الديانة، هذه من مسائل الديانة. المفتي المعلم، نبه للخضار، المفتي والمعلم يوضحون الحكم، ثم بعد ذلك يدين الإنسان فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. أنت انظر إلى حالك، إن كنت تستطيع فصلي، وإن كنت لا تستطيع فهذا مرجعه إلى ما بينك وبين ربك. ويدخل أيضا في عدم القدرة من كان عاريا فإنه يصلي جالسا، وهذا هو الذي قرره علماء المذهب، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم، أن من فقد الثياب ولا يستطيع أن يصلي إلا عاريا قالوا فإنه يصلي جالسا، لأنه أستر له، لأنه أستر له، وينضم إلى بعضه في حال السجود، وينضم إلى بعضه في حال السجود. ويدخل في ذلك في هذا العصر، وهذه مسألة من النوازل التي تعم بها البلوى، الصلاة في الطائرة. والحكم في ذلك أن يقال ينبغي على المصلي إذا كان ولا بد أن يصلي في الطائرة، بمعنى ما أمكنه أن يجمع وهو على الأرض، لا جمع تقديم ولا جمع تأخير، إن كان هذا أيسر له فعليه أن يفعله، وإن لم يمكنه ذلك وألجأ إلى الصلاة في الطائرة. فإن كان يستطيع أن يصلي قائما، بمعنى أن يستأذن من القائمين عليها بأن يتقدم إلى مكان أو يتأخر إلى مكان بحيث يستطيع أن يصلي، أو إذا كانت الطائرة مجهزة بمكان يصلى فيه، فحينئذ نقول هذا هو الواجب، ولا يجوز لهذا الإنسان أن يصلي فريضة وهو جالس. والسبب أن القيام في الفريضة ركن للمستطيع، وهذا مستطيع. أما إذا منع قيل له لا، لا نسمح لك، وما أمكنه أن يؤخر الصلاة لخروج الوقت أو خروجها مع خروج ما تجمع إليه، فحينئذ نقول إنه يصلي ماذا؟ جالسا، يصلي جالسا والحمد لله. إن استطاع أن يصلي بعض الصلاة قائما، وهذا قد يتيسر كثيرا أنه يمكن أن يقوم وهو في محل المقعد، هذا قد يتيسر، أو قد يكون هذا كثيرا متيسرا، فإنه يجب عليه أن يكون قائما في ابتداء الصلاة، أو في الحالة التي تكون يمكنه، أو في الحالة التي يمكنه فيها أن يكون قائما. والقيد الثاني قلنا الفريضة، وبناء عليه النافلة ليس القيام من أركانها، فيصح أن تصلي النافلة جالسا ولو كنت قادرا على القيام، لكن يفوتك من الأجر ما يفوتك، فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وذلك عند عدم الإلجاء. أما إذا كان الإنسان ملجأ فإنه أجره ثابت كاملا إن شاء الله. يعني من كان إنما جلس في النافلة لأنه مريض فإن أجره كامل، لكن شخص مستطيع للقيام يريد أن يصلي نافلة العشاء الآن أو الوتر وهو جالس، فنقول له لا حرج، الصلاة صحيحة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والتحريمة، هذا هو الركن الثاني. والمقصود بالتحريمة تكبيرة الإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فهذا فعل أمر، فلا تصح الصلاة إلا بهذا التكبير، لا تصح الصلاة إلا بهذا التكبير. قال: والفاتحة. الفاتحة أمر لا بد منه في الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. والذي عليه المذهب أن الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد، وأما المأموم فإن الإمام يتحملها عنه، فإن الإمام يتحملها عنه. وهذه المسألة سنفصلها إن شاء الله إذا وصلنا إلى الكلام عن أحكام صلاة الجماعة بعد يعني يسير إن شاء الله، وذلك في قول المؤلف: ويتحمل عن مأموم قراءة، ويتحمل عن مأموم قراءة، يعني الإمام يتحمل عن المأموم هذه القراءة، وهي قراءة الفاتحة كما سيأتي الكلام عن ذلك إن شاء الله. وإن كان الأقرب والعلم عند الله عز وجل أن الفاتحة واجبة على كل مصل سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، وسواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، وسنتكلم عن هذا في محله إن شاء الله. قال رحمه الله: الركوع. الركوع هو الركن الرابع، وذلك بالإجماع، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته فقال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وحديث المسيء في صلاته أصل مهم في باب أحكام الصلاة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. في الثالثة تكرر هذا منه، وفي الثالثة علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الرجل يقول: والله لا أحسن غير هذا فعلمني. حينئذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام، وسيأتي هذا معنا إن شاء الله. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسيء في صلاته بأن يركع، ثم إنه عليه الصلاة والسلام داوم على ذلك، كل صلواته عليه الصلاة والسلام كان فيها راكعا كما أنه كان فيها ساجدا، إلى آخر ما سيأتي معنا إن شاء الله. قال: والاعتدال منه. هذا هو الركن الخامس، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. بعض الفقهاء يقول الرفع منه وليس الاعتدال، لكن ما ذكر المؤلف رحمه الله أولى، لأن الاعتدال يستلزم الرفع ولا عكس، لا يلزم العكس، يمكن أن يرتفع ولا يعتدل، يمكن أن يرفع من هذا الركوع لكنه لا يعتدل، لكن متى ما اعتدل بعد الركوع فإنه ولا بد يكون قد رفع، يكون قد رفع جسده يعني متنه عن هذا الركوع حتى صار إلى هيئة القيام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في حديث البراء في الصحيح لما رمق رضي الله عنه صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حكى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلسته بين السجدتين كل ذلك سواء، كل ذلك سواء. فهذا دليل على أن المستحب والذي ينبغي أن يطيل الإنسان في هذا الركن، لا كما يفعل بعض الناس حينما لا يعطون هذا الركن حقه من الطمأنينة، والطمأنينة كما سيأتي ركن من أركان الصلاة، والذي ينبغي قدر زائد على ذلك، الذي ينبغي ويسن قدر زائد على ذلك. قال: والسجود، هذا هو الركن السادس وهو مجمع عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. قال: والاعتدال عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. قال: والجلوس بين السجدتين، والحديث يدل على هذا، حتى تطمئن ماذا؟ جالسا، فلا بد من الجلوس، وهذا الجلوس فيه الذكر الذي مر بنا، وهو ماذا؟ رب اغفر لي. وسيأتي معنا أن القدر الواجب هو ماذا؟ مرة واحدة. فالجلوس ها هنا القدر الواجب بمقدار ما يقول رب اغفر لي مرة واحدة، والسنة أن يطيل، السنة أن يطيل. قال: ونعم، الجلوس بين السجدتين، هذا هو الثامن. قال: والطمأنينة، هذا هو الركن التاسع، الطمأنينة في جميع الأركان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء ذكر الطمأنينة حينما أمر بكل ركن من أركان الصلاة، أمر بالطمأنينة في ذكر الطمأنينة في كل ركن من أركان الصلاة، أمر به: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، إلى آخر ما ذكر عليه الصلاة والسلام. ويبقى البحث بعد ذلك: ما حد الطمأنينة؟ الطمأنينة هي الاستقرار، لكن ما هو القدر الذي يجب على المصلي؟ الذي عليه المذهب وقطع به كثير من الأصحاب أن الطمأنينة هي السكون وإن قل. ما هو السكون وإن قل؟ أدنى قدر من السكون كاف في تحقيق ماذا؟ ركن الطمأنينة. أدنى حد من السكون فإنه كاف في ذلك. والذي عليه القول أو القول الثاني في المذهب، وهو الذي اختاره جماعة من أهل العلم كالمجد ابن تيمية وغيره، كالمجد ابن تيمية وغيره، أن ضابط السكون أو أن حد السكون هو أن حد الطمأنينة السكون بقدر الذكر الواجب، أن يسكن بمقدار ماذا؟ الذكر الواجب. بمعنى من الذكر الواجب أن يقول الإنسان إذا ركع، إذا رفع من ركوعه إيش؟ ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. هذا الوقت لابد أن تقوله حال كونك ماذا؟ قائما معتدلا بعد الركوع. هذا القدر هو الذي يجب عليك من الطمأنينة. وبمعنى أنه لو أنه سكن أقل من ذلك على هذا القول بطلت الصلاة. واضح؟ طيب، ما الفرق بين القولين؟ على القول الأول، أصحاب القول الأول ألا يقولون بوجوب الطمأنينة؟ ألا يقولون بوجوب قول ربنا ولك الحمد؟ بلى. إذن كيف نفرق بين، أو ما الفرق بين القولين؟ الفرق بين القولين يظهر في حق الناس للذكر، في حق الناس للذكر الواجب. بمعنى قول ربنا ولك الحمد واجب، والواجب يسقط كما سيأتي بالنسيان. طيب، إذا قلنا إن الركن في الطمأنينة السكون وإن قل، فهذا الذي اعتدل من ركوعه وسكن أدنى قدر من السكون ثم هوى للسجود وما مكث ساكنا حال قيامه بمقدار قول إيش؟ ربنا ولك الحمد، تكون صلاته صحيحة، لأنه أتى بالركن وسقط عنه الواجب للنسيان. أما على القول الثاني إيش؟ فلا، لا تصح صلاته. كيف لا تصح صلاته وقد نسي الذكر؟ نقول بطلان الصلاة ها هنا لا لأنه ترك الواجب، بل لأنه ترك الركن، بل لأنه ترك الركن. ما هو هذا الركن؟ إيش؟ وما هي الطمأنينة عندهم؟ ارفع صوتك. السكون بقدر الذكر الواجب، السكون بقدر الذكر الواجب، والأقرب والله تعالى أعلم القول الثاني. فإن هذا الذي يرفع ويهوي مباشرة يبعد أن يقال إنه قد اطمأن واستقر، لا سيما أن هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب الله تعالى أعلم أن القول الثاني وهو أن مقدار الطمأنينة إنما هو بقدر الذكر الواجب، أن هذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل. وأعيد وأكرر أن ركن الطمأنينة ولا سيما في موضعين، عند الاعتدال من الركوع وعند الرفع من السجود. هذا من الأمور التي يقصر فيها كثير من الناس مع الأسف الشديد. ربما سبب ذلك اتباع بعض المذاهب أو تقليد أو شيء نشأ عليه واعتاده، وربما استعجال. المهم أن ذلك والله يعرض صلاة الإنسان للخطر. في صحيح البخاري أن حذيفة رضي الله عنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فقال رضي الله عنه ما صليت، لما دعاه وكلمه قال ما صليت، ولو مت على هذا مت على غير الفطرة التي فطر الله عليها محمدا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أي حد الأمر فيه خطورة. وعلى ذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي مسألة الطمأنينة في الصلاة. لماذا العجلة؟ يعني أنت إذا اطمأننت في صلاتك وأتيت بالقدر الواجب عليك، هذه الصلاة لن تتجاوز دقائق معدودة، ثم بعد ذلك يعني إن كان ولا بد من أن يغرق الإنسان في بحار هذه الحياة ومشغلاتها فليكن، لكن أعطي هذه الصلاة قدرها وحقها وحظها، هي دقائق معدودة وهي سعادة للإنسان وهي نور له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال والصلاة نور. فلا ينبغي الإنسان أن يعجل في صلاته عجلة تمنعه من إتمام ركوعه وقيامه وسجوده واعتداله، فإن ذلك من البخس الذي يكون على الإنسان، يبخس حظه من الخير. ناهيك عن الإثم الذي يتحمله، عن الإثم الذي يتحمله، والله المستعان. قال بعد ذلك والتشهد الأخير. التشهد الأخير هو أن يقول في آخر تشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات إلى آخره، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه حينما كانوا يقولون في صلاتهم الصلاة على الله من عباده، قال لا تقولوا الصلاة على الله من عباده، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. ولكن قولوا، هذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب. قالوا هذا الدليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يترك هذا التشهد الأخير، كما ثبت أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل التحيات لله والصلوات إلى آخره، فليقل أيضا فعل أمر. وعمر رضي الله عنه كما في المصنفين وغيرهما قال: لا صلاة إلا بتشهد، لا صلاة إلا بتشهد. وجاء هذا أيضا عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه، وجاء أيضا عن غيرهما من الصحابة، فدل هذا على أن التشهد ركن من أركان الصلاة. قال: وجلسته، هذا هو الركن الحادي عشر، وهو أن يقول هذا التشهد حال كونه ماذا؟ جالسا. فلو أنه قاله وهو قائم قلنا الصلاة غير صحيحة، ترك ركنا، وذلك لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الإتيان بالتشهد وهو جالس. وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال رحمه الله: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي عليه السلام، اللهم صل على نبينا وسلم. يقول لك المؤلف: إن الركن الثاني عشر هو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك يكون بعد التشهد. والركن عندهم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه فالصلاة على آله ليست ركنا. وهذا يعني من الأمر الغريب، لأن الدليل الذي يستدل عليه في ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه وأمرهم أن يصلوا عليه، هكذا يستدلون، أليس كذلك؟ قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع في هذا الحديث الذي يستدل به على ركنية الصلاة عليه، جمع إلى ذلك الأمر بالصلاة على آله، فدل ذلك على أن يعني إن كان هذا دليلا فينبغي أن يستدل به جميعا بجميعه، لا يستدل بقطعة منه دون قطعة. لكن المهم الركن عندهم هو ماذا؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف رحمه الله يقول: وجلسته بعد إيش؟ التشهد. ويا ليته قال: والجلوس لهما بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الركن في مسألة الجلوس هو في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معا، أليس كذلك؟ بمعنى لو أنه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قائما، تشهد جالسا وصلى قائما، الصلاة باطلة. فليته أخر كلمة الجلوس هذه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. من باب الفائدة لكم هذا الترتيب، يعني إلى هنا وإلى التسليمتين والترتيب، هذا نص صاحب الإقناع، هذا نص صاحب الإقناع. أما في المنتهى فإنه ضم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى التشهد الأخير، يعني جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ماذا؟ التشهد الأخير. وعليه فهل تكون الأركان عنده 13؟ الجواب لا، هو فرق في الرفع من الركوع بين الرفع والاعتدال، فجعل الرفع ركنا وجعل الاعتدال ركنا، فصار المجموع عنده أيضا 14، صار المجموع عنده أيضا 14، مع أن النظر يقتضي أن الاعتدال يكفي عن الرفع، ليس كذلك؟ لأنه لن يعتدل حتى يرفع، والعلم عند الله عز وجل. قال رحمه الله: والتسليمتان، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. وبناء على ذلك لا بد من التسليمتين، فلو اقتصر على تسليمة واحدة قالوا الصلاة غير صحيحة. ومسألة التسليم مرت بنا في الدرس الماضي أليس كذلك؟ تذكرون تكلمنا عن التسليمة الواحدة، لكن الذي عليه المذهب أنه لا بد من ماذا؟ لا بد من التسليمتين. قالوا لأن هذا هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في صلاة الجنازة. قالوا صلاة الجنازة الركن فيها تسليمة واحدة. طيب وماذا عن النافلة؟ هذا أيضا من الذي اختلف فيه صاحب الإقناع والمنتهى. صاحب المنتهى يرى أن الركن في النافلة التسليمتان أيضا، الركن عنده في النافلة ماذا؟ التسليمتان. وصاحب الإقناع صحح أنها في النافلة واحدة والثانية سنة. فهمنا يا جماعة؟ صاحب الإقناع يرى أن الركن في صلاة النافلة تسليمة واحدة والثانية سنة، أما صاحب المنتهى فيرى أن التسليمتين ركن في النافلة، ركن في النافلة. وقلنا إذا اختلف صاحب الإقناع والمنتهى فالأكثر على أن المذهب المنتهى، الأكثر على أن المذهب المنتهى. ونبه الفقهاء وأيضا هنا على مسألة، وهي أن المسبوق لا يقوم حتى يسلم الإمام التسليمتين، لأن المسبوق لا يكمل صلاته إلا إذا أكمل الإمام صلاته. ومتى يكمل صلاته على هذا؟ بتسليمة أو بتسليمتين؟ بتسليمتين. فلا ينبغي للإنسان أن يستعجل فيقوم بعد التسليمة الأولى، بل عليه ماذا؟ أن ينتظر رعاية لهذا القول، رعاية لهذا القول، والعلم عند الله عز وجل. طيب قال رحمه الله والترتيب، لابد أن يصلي مرتبا بين هذه الأركان، فلو قدم بعضها على بعض، سجد قبل أن يركع، نقول الصلاة ماذا؟ الصلاة باطلة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته الصلاة علمه إياها بالترتيب، ولذلك يقول ثم ثم ثم، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أنه لا بد من مراعاة الترتيب. إذن ثبت الترتيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أمرا وفعلا، هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وواجباتها ثمانية: التكبير غير التحريم، والتسميع والتحميد، وتسبيح ركوع وسجود، وقول رب اغفر لي مرة مرة، والتشهد الأول وجلسته. قال رحمه الله وواجباتها يعني الصلاة ثمانية أيضا بالاستقراء. أولا قال التكبير غير التحريمة، وهذا ما يسمى بالتكبير للانتقال أو تكبير الانتقال. هذه التكبيرة أو تكبيرات الانتقال كل واحدة منها، كل تكبيرة منها أمر واجب لا بد منه. والفرق بين الركن والواجب كما سيأتي أن الواجب تبطل الصلاة بتركه عمدا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، ولا تبطل بتركه سهوا أو جهلا، فنفرق بينهما بهذا. قال التكبير غير التحريمة، يعني كما ذكرت لك التكبير للانتقال، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يكبر حينما ينتقل من ركن إلى ركن. وفي صحيح البخاري أن عكرمة مولى ابن عباس رحمه الله ورضي الله عن ابن عباس وعن أبيه رأى رجلا يكبر في كل خفض ورفع، فأخبر بذلك ابن عباس رضي الله عنهما، فقال له: أليست تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ أليست تلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لا أم لك؟ فدل هذا على أن هذا هو المشروع في الصلاة، وهو الذي داوم عليه عليه الصلاة والسلام، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. أنبه هنا إلى مسألة نبه عليها الفقهاء رحمهم الله، بالذات فقهاء الحنابلة، وهي أن التكبير واجب في محله. هذا قيد يقيد به بعض الفقهاء، يقولون ماذا لما يذكرون الواجبات؟ يقولون: غير تكبيرة الإحرام، التكبير في محله. والتكبير في محله يكون حال الانتقال، يكون ماذا؟ حال الانتقال، بمعنى أنه لا يقول هذا التكبير قبل أن يبدأ الانتقال. مثلا يبدأ الانتقال من القيام إلى الركوع، وهو قائم يقول: الله أكبر، ثم إيش؟ ثم يهوي أو يميل إلى الركوع. قالوا: من فعل هذا عمدا، أو قال بعضهم: من فعل هذا عمدا بطلت صلاته، لأنه أتى بالواجب في غير محله، وزاد في الركن اللي هو القيام ما هو من جنس الصلاة في غير محله عمدا. سيأتي معنا الكلام عن ذلك في سجود السهو، فيما إذا زاد من جنس الصلاة عمدا في غير محله. كذلك الأمر فيما لو أنه أكمل بعد أن انتهى، يعني قلنا ما بين الابتداء والانتهاء، يعني كمل التكبير بعد أن صار في هيئة الركوع، طيب يعني مال هكذا ثم الله أكبر، كمل أكبر هذه بعد أن أصبحت هيئته وهيئته الراكع، قالوا أيضا بطلت صلاته، لأن المطلوب أن يكبر الإنسان عند الانتقال أو حال الانتقال. فهذه من المسائل التي ينبغي الانتباه إليها. يقولون: يسن أن يكون الابتداء عند بداية الانتقال والانتهاء عند انتهائه، وإن أتم قبل ذلك يقولون إيش؟ لا حرج. على كل حال، هذا القول الذي يظهر والله أعلم أعني بطلان الصلاة أو حتى إيجاب سجود السهو بذلك، الذي يظهر والله أعلم أن ذلك يعني من البعد بمكان لمشقة التحرز، لمشقة التحرز. لكن أذكر هذا لأجل أن يكون الحريص متنبها، والخروج من الخلاف مستحب، الخروج من الخلاف بشرطه مستحب، فينبغي الإنسان أن يلاحظ مثل هذه المسائل الدقيقة. طيب، قال: والتسميع، ما معنى التسميع؟ قول: سمع الله لمن حمده، وهذا واجب في حق الإمام والمنفرد، وبالتالي المأموم لا يقول ذلك، المأموم لا يقول ذلك، إنما الإمام و المنفرد. سمع الله لمن حمده، وما معنى سمع هنا؟ أجاب، أحسنت، أجاب دعاء وحمد من دعاه وأجابه، ودعاء من دعاه. نعم، قال: والتسميع، هذا هو الواجب الثاني. الثالث قال: والتحميد، هذا للكل، يعني إمام منفرد ومأموم أيضا. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فقولوا ربنا ولك الحمد. وقلنا إن هذا الذكر جاءت النصوص فيه على أربعة أضرب، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. طيب، قال رحمه الله: وتسبيح ركوع وسجود هذان واجبان، تسبيح الركوع الواجب الرابع، تسبيح السجود الواجب الخامس. وقد علمنا أن تسبيح الركوع قول سبحان ربي العظيم، وتسبيح السجود قول سبحان ربي الأعلى. قال: وقول رب اغفر لي، هذا هو الواجب السادس، ومحله فيما بين السجدتين، إذا جلس بين السجدتين يقول رب اغفر لي. قال: مرة مرة مرة مرة، هذا متعلق بماذا؟ بالتسبيح في الركوع والتسبيح في السجود وقول رب اغفر لي. القدر الواجب قول ذلك مرة واحدة، والزائد على ذلك مسنون، الزائد على ذلك مسنون. قال: والتشهد له، عفوا، قال: والتشهد الأول. التشهد الأول يقول لك المؤلف إنه الواجب السابع، ومر بنا أنه مستدل على ركنية التشهد الثاني بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولكن قولوا التحيات إلى آخره. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا التحيات يشمل التشهد الأول والتشهد الأخير؟ أجيبوا يا جماعة، نعم، أنت إذا جلست للتشهد الأول تقول هذا التشهد كما أنك تقوله إذا جلست للتشهد الأخير. والسؤال: لما قالوا إن التشهد الأخير ركن والتشهد الأول واجب؟ هاي شيخ، وما الدليل؟ ها؟ طيب، أحسنت. القاعدة في ضبط الواجب كما نص على هذا يعني صاحب الكشاف، أن ما سقط بالسهو وجبر بالسجود فهو الواجب، ما سقط بالسهو وجبر بالسجود فهو الواجب. هذا هو يعني الذي عليه المعول في ضبط الواجب. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاة الظهر عن التشهد الأول، قام عليه الصلاة والسلام بعد قيامه من سجدة الركعة الثانية إلى الركعة الثالثة، وما جلس ليش؟ للتشهد الأول، وسجد للسهو عليه الصلاة والسلام. قالوا: ولو كان هذا التشهد ركنا لعاد إليه عليه الصلاة والسلام، ولما جبر بسجود السهو، ولما جبر بسجود السهو. فلما أنه سقط سهوا أو سقط بالسهو وجبر بالسجود، قلنا إنه ماذا؟ إنه واجب، فاستثنيناه وجعلنا حكمه مختلفا عن التشهد الأخير، فالتشهد الأخير ما جاء فيه استثناء، ما جاء فيه استثناء، فيبقى على الأصل، فيبقى على الأصل، هكذا ذكروا. قال: وجلسته، يعني جلسة التشهد الأول، هذا هو الواجب الثامن والأخير، يعني لا بد أن يقول هذا التشهد حال كونه ماذا؟ حال كونه جالسا. طيب، نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وما عدا ذلك والشروط سنة، فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا، ويسقط الواجب بهما. طيب، قال: وما عدا ذلك والشروط، يعني عرفت يا طالب العلم أركان الصلاة، وعرفت واجباتها، وعرفت واجبات الصلاة، بقي وعرفت واجبات الصلاة، فبقي ماذا؟ أمران في الصلاة، هما شروط وسنن. يقول لك: الشروط قد مضت، إذن بقي أن كل ما عدا ذلك من المشروع هو ماذا؟ سنة، ما عدا ذلك فهو سنة. قال: وما عدا ذلك والشروط سنة. الشروط مرت بنا وقلنا إنها 9، والمؤلف رحمه الله ذكر ماذا؟ 6، لم يذكر الإسلام والعقل والتمييز، وذكر 6 الباقية، ولم يتكلم المؤلف رحمه الله عن سنن الصلاة. والعلماء يعني أصحاب المذهب مختلفون في عدها. صاحب الكافي الموفق رحمه الله في كتابه الكافي عد سنن الصلاة فأوصلها إلى 22 سنة، إلى 22 سنة. والذي يظهر والله تعالى أعلم أنه بتأمل أدلة الصلاة فإن هذه السنن سواء كانت سنن أقوال أو سنن أفعال تبلغ نحو 40، تبلغ نحو 40 سنن الصلاة، منها إيش؟ أقوال كالاستفتاح، تعوذ، بسملة، الزائد على التسبيحة الواحدة، الزائد على رب اغفر لي، الزائد على ربنا ولك الحمد، الدعاء في التشهد، أشياء من هذا عديدة. كذلك الأفعال، وقد يسميها بعض الفقهاء الهيئات، قد يسمونها ماذا؟ هيئات. من ذلك رفع اليدين عند التكبير في مواضعه، في 4 مواضع. من ذلك أيضا هيئة اليدين عند القبض، الأصابع المضمومة، هيئة أصابع الرجلين، التجافي وما إليه، كل ذلك مرة بنا. فالذي يتأمل يجد أن هذه السنن نحو 40 سنة، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: فالركن والشرط لا يسقطان سهوا وجهلا. طيب، ما الفرق بين الركن والشرط؟ الركن ما وجب في الصلاة داخله، والشرط ما وجب في الصلاة خارجها، ولكن يستصحب في كل الصلاة من أولها إلى آخرها. طيب، هنا يبحث بعض الفقهاء مسألة، وهي يذكرون القيام في أركان الصلاة، صحيح؟ مع أنه شيء يقع قبل الصلاة، صح ولا لا؟ ويستمر فيها. فلماذا قلتم الطهارة شرط وما قلتم القيامة شرط؟ مع أن الإنسان يبدأ القيامة متى؟ أجب، قبل الصلاة. لماذا فرقتم بينهما؟ أجابوا عن هذا بقولهم: الشرط مستصحب من ابتداء الصلاة إلى انتهائها، لكن القيام له موضع محدد وينتهي، سينتهي هذا القيام بمجرد كونك ماذا؟ راكعا. وعلى كل حال الأمر في ذلك سهل، الأمر في ذلك سهل، سواء قلت هو ركن أو قلت هو شرط، يعني الأمر ليس يعني بكبير شيء، ليس بكبير شيء، والعلم عند الله عز وجل. قال: لا يسقطان سهوا وجهلا. لو قال نسيت شرطا، لو قال نسيت ركنا، ماذا نقول؟ أعد الصلاة. لو قال ما كنت أدري، نقول أعد الصلاة. أما الواجب فإنه يسقط بهما ويجبر بسجود السهو، أضف هذه، قال: ويسقط الواجب بهما ويجبر بسجود السهو. إذن الأحوال عندنا في مسألة الاجتماع والافتراق يمكن أن نجعلها 4 أحوال. أولا، عندنا قلنا 4 مصطلحات عندنا: شرط، ركن، واجب، سنة، هذه كلها متعلقة بالصلاة. تجتمع 4، هذا رقم 1، في كونها مشروعة، بحيث يخالف حكمها حكم المنهيات والمكروهات والمباحات في الصلاة. واضح؟ هذه 4 إيش؟ مشروعة، بغض النظر عن درجة المشروعية، لكنها في الجملة ماذا؟ مشروعة، ويثاب الإنسان على فعلها ويتعبد لله عز وجل بها، بخلاف المباح في الصلاة، بخلاف المنهي عنه في الصلاة، بخلاف المكروه في الصلاة. طيب، الحالة الثانية يفترق الشرط عن الثلاثة الباقية في كونه خارج الصلاة، والثلاثة في داخلها، والثلاثة في داخلها. طيب، الحالة الثالثة يجتمع الشرط والركن في كونهما لا يسقطان سهوا وجهلا، ويجتمع الواجب والمسنون في كونهما يسقطان سهوا وجهلا. حينما يقول قول يسقطان يعني مع صحة الصلاة، مع صحة الصلاة. أما الركن والشرط فإنهما لا يسقطان، متى ما سقط ركن أو شرط سهوا أو جهلا أجيبه بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. إذن اتفق الشرط والركن في شيء، واتفق الواجب والسنة في شيء. الحالة الرابعة فارقت السنة الثلاثة في سقوط العمد، في السقوط عمدا، يسقط ما هو سنة عمدا مع إيش؟ صحة الصلاة، واضح؟ وأما الثلاثة الباقية وهي شرط، ركن، واجب، لا تسقط عمدا، لا تسقط عمدا، متى ما أسقطها الإنسان عمدا بطلت صلاته. إذن الأحوال في الاجتماع والافتراق أربع، تجتمع كلها، تجتمع الثلاثة في شيء، تجتمع اثنان في شيء، تجتمع الثلاثة الأخرى في شيء، على هذا التفصيل الذي قد سمعت. أنبه أخيرا هنا إلى مسألة، وهي أن بعض الناس إذا سمع كلام الفقهاء وأن السنة من تركها عمدا أو سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة، ربما جعل منزلة السنة في منزلة المباح. يعني بعض الناس إذا قلت له هذه سنة في الصلاة كأنك تزهده فيها، يفهم من كلمة السنة تقريبا الزهد فيها، وبالتالي لا يبالي أو لا يهتم كثيرا. وأما ولذلك تجده يقول يعني واجب ولا ليس بواجب، ما يسألك هل هذا مشروع، هل هذا يعني مسنون، يقول واجب ولا غير واجب، بس أنا يهمني هذا. وبالتالي فالمسنون عنده أصبح قريبا من حد المباح، لا يبالي به كثيرا، وهذا حرمان، هذا حرمان، يحرم الإنسان نفسه من أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. هذا يعني بحث فقهي يتعلق بالأحكام. لو جاءنا إنسان وقال تركت، فنقول له ماذا؟ صلاتك صحيحة. لكن من جهة التعبد لله عز وجل، من جهة التدين لله سبحانه وتعالى، لا ينبغي للإنسان أن يفرط في هذه السنن. أنا قلت لكم في درس ماض لا تستهن في هذه السنن، فإن أجر هذه السنن عند الله عظيم، ما يدريك، لعل سنة ينظر بعض الناس إليها يعني بغير نظر الاهتمام البالغ، ربما تكون سببا لمغفرة ذنوبك، ما يدريك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه أجره عند الله عظيم، أليس كذلك؟ ومن أراد مغفرة ذنوبه ودخول الجنة فليتبع النبي عليه الصلاة والسلام. وما هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ أليس أن تفعل كما فعل؟ إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، ما يدريك أن رفع اليدين هذا في الصلاة يكون سبب لمغفرة ذنبك، لدخولك الجنة. فلا ينبغي للإنسان المصلي يا إخوتاه أن يفرط في تطبيق السنة ما أمكنه عند الإمكان وعند القدرة، لا ينبغي له أن يفرط، لا يستعجل. ينبغي عليه أن يتريث وأن يهتم كل شيء عدا هذه الصلاة من أمور الدنيا، يعني والله إنه ليس بشيء أمامها، ويقبل التأخير ويقبل التأجيل. لكن الصلاة هي وظيفة عمرك. أرأيت اهتمامك بوظيفتك، بدراستك، بمشاغل البيت وطلبات الأولاد، كيف أنك تهتم لذلك؟ الصلاة شأنها أعظم من ذلك بكثير، بل لا مقارنة. ينبغي أن تكون شيئا أساسيا في حياتك، تعطيه جل اهتمامك، تعطيه جل وقتك، بمعنى أن الصفو من ذلك من الاهتمام والوقت ينبغي أن يكون للصلاة. والفضل الزوائد هي التي تجعلها للدنيا. أما أن نعكس المسألة، فالزائد يرتب الإنسان جدوله ووقته وحياته على الدنيا، الوظيفة، دراسة، المشاغل، ثم بعد ذلك يقول يلا في 5 دقائق أصلي، ها؟ في 5 دقائق يلا فرصة خليني أصلي. أصبحت الصلاة هنا ماذا؟ هي الأمر الثانوي، والذي يجب أن تكون الصلاة هي الأمر الأساسي. الله خلقك لها، ما خلقك للوظيفة، ولا خلقك لشهادة، ولا خلقك لأولاد، ولا لزواج، ولا لشيء آخر. الله خلقك لهذه الصلاة، هذه ينبغي أن تكون رقم واحد، هذه ينبغي أن تكون رقم واحد. مشكل كبير جدا أن تختلط الأولويات في حياة المسلم، يؤخر ما حقه التقديم ويقدم ما حقه التأخير، هذا خلل عظيم. هذه مسألة ينبغي أن نتنبه لها يا إخوتاه. الله عز وجل خلقك عبدا له، وظيفتك العبودية لله سبحانه وتعالى، ورأس هذه العبودية الصلاة. أهم شيء في عبادتك لله سبحانه وتعالى أن تصلي هذه الصلوات الخمس. فالله الله بالحرص والاهتمام، تطبيق السنة ما أمكنك، وأبشر بعد ذلك بالخير. صلاة تصليها بخشوع وحضور قلب وبتطبيق الشروط والأركان والواجبات وما استطعت من السنن، والله إنها جنة معجلة، سعادة وطمأنينة وراحة بال وانشراح صدر، شيء لا يوصف. وجرب ترى، ومن لم يجرب ليس يعرف قدره، فجرب تجد تصديق ما قد ذكرناه. جرب أن تصلي صلاة على هذه الصفة والكيفية، تطبق فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال، وانظر كيف تجد حالك بعد ذلك. هذه صلاة نافعة، تنهى عن الفحشاء والمنكر، تبلغك مرضات الله، تقربك إليه، سبب لمغفرة ذنوبك ودخول الجنة. مثل هذا لا ينبغي التفريط فيه يا إخوتاه. أسأل الله عز وجل أن يعينني وإياكم على ذلك. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.